بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. يقول بهذا اللفظ في البخاري، وإلا فاصل الحديث كما هو معلوم في الصحيحين: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. من المعلوم أن الإنسان لا بد له من مجالس يجالسه ومخالط يخالطه، فالإنسان مدني بالطبع، ولا ينفك الإنسان عمن يجالس، لكن قد تطول المجالسة والصحبة وقد تقصر، وكلما كانت الصحبة والمجالسة أطول كان الواجب التحري والحرص على الجليس الصالح. فعلى سبيل المثال، الزوج والزوجة كل واحد منهما جليس للآخر، وقد يمثل أحدهما أو كلاهما دور الجليس الصالح أو دور الجليس السوء، فيتأثر بها وتتأثر به. نعم، الغالب أن المرأة تتأثر بالزوج، لكن قد علم في التاريخ والواقع أن هناك رجال تؤثر عليهم نساؤهم، فهم تبع لهن في الخير والشر، ويكن لهم مفاتيح خير أو مفاتيح شر. وما قصة الذي مدح قاتل علي بن أبي طالب عنا وعنكم ببعيدة، عمران بن حطان الخارجي، وقد كان سنيا ثم تزوج امرأة من الخوارج فأثرت عليه فتحول إلى مذهب الخوارج الذين يكفرون الصحابة ويقولون بتلك الأقوال الشنيعة بسبب تلك المرأة. ولذلك العلماء يحرصون على أن يؤخذ العلم عن أهله، لا يؤخذ عن أهل البدع وأهل الأهواء، فإنهم يؤثرون على دين الشخص، ولهذا قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فيتأثر الإنسان بمعلمه، بعلمه، بسمته، بأخلاقه، بعبادته وما أشبه ذلك، فلهذا يمنعون من التتلمذ على أهل البدع والأهواء، ولو قلت العلوم التي يحسنها، ولو قل من يحسن بعض العلوم وكثر ذلك في أهل البدع والأهواء، ففي قليل أهل السنة كفاية وبركة وفيه خير. ولا يمكن أبدا ألا يكون هناك علم شرعي نافع لا يكون لأهل السنة فيه يد. فعلم الأصول مثلا الذي شاع وكثر وراج أن كثيرا من فرسانه من أهل الكلام، ممن يحمل عقيدة الأشاعرة أو المعتزلة ومن جرى مجراهم أو الماتريدية، لكن رحمكم الله معلوم أن أول من ألف في هذا العلم على سبيل الاستقلال إمام من أئمة سلفنا الصالح، ألا وهو الإمام الشافعي، وكتب الشاطبي وشيخ الإسلام ابن القيم وابن حزم، ومن المتأخرين الشنقيطي والسعدي ومن جرى مجراهم، قد ملأت المكتبات، سواء كانت تلك الكتب مطولة أو كانت مختصرة، ناهيك عن العلوم الأخرى كعلم الحديث والعقيدة والتفسير، فهذا تفسير ابن جرير، وهذا تفسير البغوي، وهذا تفسير ابن كثير، وهذا تفسير السعدي، وهذا تفسير الشيخ فيصل بن مبارك وهو مختصر مقارب تفسير السعدي، وغيرها من كتب التفسير في القديم والحديث وعلى اختلاف العصور، وهي تفاسير تسير على عقيدة السلف، وهكذا أيضا في كتب الفقه، وهكذا أيضا في كتب اللغة وفي الأبواب الأخرى. وعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل للجليس الصالح والجليس السوء ليحرص على الجليس الصالح، وليحذر الشخص من الجليس السوء. جليس السوء قد يمثله الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الأخ، المعلم، الجار، الجوال، الجريدة، المجلة، الدش، وغير ذلك مما يمثل دور الجليس السيء. ويمكن أن تعرف أي شيء من هذه الأمور أنها تمثل بالنسبة لك دور الجليس السيء بأثارها. ما أثرها على إيمانك، على قلبك، على عملك، على أخلاقك، على عبادتك، على وقتك، على دينك ودنياك. فما كان يؤثر على هذا كله أو بعضه سلبا ولا تجني من ورائه إلا البلاء والشر، فاعلم أنه يمثل دور الجليس السيء. ويمثل دور الجليس الصالح، وأعلى وأعظم ما يمثل ذلك كتاب الله عز وجل الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، وعلماء الإسلام وطلبة العلم والدعاء إلى الله والكتب النافعة والمراكز العلمية ودور الحديث، كلها تمثل دور الجليس الصالح. الأب الصالح، الأم الصالحة، الولد الصالح، الأخ الصالح، القريب الصالح، الزوج والزوجة الصالح منهما، وهكذا أيضا الصاحب والصديق والقريب الصالح، فإن هؤلاء جميعا يمثلون دور الجليس الصالح. الكتب النافعة، وهكذا أيضا الدروس والشروح والمسموعات النافعة، كلها تمثل دور الجليس الصالح. وكلما كان الشيء أو الشخص معك فترة أطول، فينبغي أن تكون أحرص على صلاحه وأن تبتعد عن السيء. ولذلك قالوا الرفيق قبل الطريق، والشيرازي رحمه الله أحد شيخي مذهب الشافعية يقول إذا طال الطريق فعليك بالرفيق. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهكذا أيضا يقول لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي. مجالسة السيئين والأشرار وغير الصالحين تؤثر عليك في دينك، لا يكون عند الإنسان ورع ولا يبالي أكل من حلال أو من حرام. الحلال ما طالت يده، بغش، بكذب، بحيلة، بأي سبب، المهم أن يظفر بالدنيا بأي شيء كان، ولو أثر ذلك على دينه، على إيمانه، على أخلاقه، على عافيته، ورب مال حرام يدخل عليك بالبلاء ويدخل عليك بالعلل والأسقام، ورب مال حلال ولو قل يكون فيه الخير والبركة، والصدق نجاة والكذب هلاك عياذا بالله. فيقول هنا مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، فأين حامل المسك من نافخ الكير؟ شتان بينهم. قال لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه، يعني بائع المسك، إما أن تشتري منه، وهكذا الجيل الصالح، إما أن تطلب منه النصح أو التعليم أو المشورة أو الرأي أو نحو ذلك. قال أو تجد ريحه، يعني إن لم تطلب منه وإن لم يعلمك ويبتدئك وينصحك تسمع كلاما طيبا، المجلس ينقضي وقد استفدت خيرا، خير لك من الدنيا وما فيها. وقال وكير الحداد يحرق بيتك، نار ونتن ورائحة كريهة ودخان يؤثر على العين وعلى الأنف وعلى النفس، فحرارته تحرق الأجساد، ودخانه يؤذي الظاهر والباطن، يؤذي الثياب ويؤذي الوجه ويؤذي الباطن بالنفس. وهكذا الجليس السيء يؤثر على ظاهرك وباطنك، يؤثر على دينك ودنياك، على سمعتك، على أخلاقك، على عبادتك، على وقتك، وعلى مالك، وعلى أولادك. فرب جليس سيء أنت تغيبه يخلفك في أولادك بشر، يخلفك في أهلك بشر، يخلفك في مالك بشر، لا يبال، لا يبال، ولا يتقي فيك الله عز وجل، ولا يخاف الله عز وجل فيك. فالمهم كيف يحتال عليك، ما استطاع أن يفسدك يفسد ولدك، اسمع هذا، اقرأ هذا، شوف هذا، تعال لي في الوقت الفلاني، يدله على أشياء، اجلس مع فلان، اذهب إلى فلان، ليش ما تطلع على كذا وكذا، هناك في الجوال روابط، هناك مواقع، هناك أشياء، فيدله عليه، يضع له سما وينصرف، ويفسد عليك فلذة كبدك، وأقرب الناس إليك، جليس سيء. ولذلك أبوك لو كان من الصالحين أو من طلاب العلم أو من أهل العلم وحذرك من شخص مهما كنت تميل إليه لنكت، لكلام، لأنه يلبس لباس المسوح الظأن ولا يغرنك من الحية طيب الملمس، وما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة، وأهل الباطل يتزينون ويتظاهرون بأنهم مظلومون، ويتظاهرون بالورع وبالزهد والعفاف والحرص على قلوبهم وسلامة دينهم، وهم الأفاعي السامة والعقارب التي تدس أجسادها في الرمال ولا تظهر إلا أذيالها لتلدغ، عياذا بالله. فإذا كان قريبك أو أبوك أو شيخك أو غير ذلك فمن أهل الدين والعلم والصلاح والخير، وحذرك من شخص كن على حذر، لا تغلب العاطفة وتترك كلام من ينصحك ويخاف عليك ويرجو لك السلام والنجاة، وتغلب العاطفة أو تغترب مثل هذا. هذا الذي حذرك أدرى به منك، ربما عاشره سنين وعرفه من سنين طويلة وأنت ما عرفته على حقيقة، يأتي إليك ويضرب صدره، ويأتي إليك ويلاطفك بالكلام الطيب والكلام الحسن، ويسأل عن أخبارك، ويأتيك بما يفرحك ويسرك من طرائف الكلام، ولا تدري ماذا عنده، وهو حريص على أن يفسدك على أبيك أو على أخيك أو على شيخك. احذر من أمثال هؤلاء، فهؤلاء مجالستهم حمى الأبدان وسم الأبدان، فيكون الإنسان على بصيرة وعلى حذر من أمثال هؤلاء، ولا تترك كلام الناصحين المشفقين وتذهب تركب رأسك ثم بعد ذلك تكون فريسة لهؤلاء، تكون فريسة لهؤلاء، هؤلاء بعد ذلك يدخلون عليك، ما تكاد تسمع شيئا من السنة، شيئا من التحذير من الباطل إلا وتشمئز، يقول لك لا ما نريد مثل هذا. فلما يصور لك النصح والتحذير من الباطل وأهله أنه غيبة ونميمة وقع في أعراض الناس وقسوة قلب ودمار الحسنات، هذا إذا حصل من جهلة من أهل الأهواء. أما إذا حصل من العلماء الناصحين فإنما يتكلمون غيرة على الدين ونصحا لعباد الله المؤمنين، وهم أحرص على حسناتهم من كون صاحبك هذا. أتظن أنهم ضاقوا ضرعا بحسناتهم ويريدون أن يوزعوها على زيد وعمر من الناس؟ لا، لكن هذا يريد أن يوصلك إلى هذا، يوصلك إلى هذا، وهو بالمقابل تجده يطعن في هؤلاء، شددون هؤلاء، ظلمة هؤلاء، قالوا هؤلاء، ما تركوا أحدا، هؤلاء فيعني ضيقوا على الناس، هؤلاء آذوا الناس، هؤلاء قسوا على الآخرين، نفروا عن دين الله وما أشبه ذلك. طيب هذا الكلام ما هو؟ وهذا ما هو؟ أنت ما ترضى بالكلام الذي هو نصح وبيان لأشياء موجودة، وهو يأتي بالكلام المجمل الذي يعتبر الكلام في أهل الباطل تنفير وغيبة ونميمة وقسوة، وكلامه هو في حق في أهل الحق كأنما هو تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. إيش هذا؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فعلى كل حال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجليس السيء الذي مثله بكير الحداد، قال: يحرق بيتك أو ثوبك إن لم يكن سلمك الله منه وعافاك الله من أن تكتوي بناره وأن تتلقف أفكاره وأن تسير على طريقه، على الأقل تجد ريحا خبيثة. وهذا في الكلام الباطل، ولو كان بصورة معسولة وبصورة حسنة ومنمق ومزخرف ومع إغماض العينين ومع طاطاءة الرأس ومع يعني التوجع، وربما ذرف معه دموع التمسيح، فلا عليك من هذا، لا تغتر. قد جاء إخوة يوسف إلى أبيهم كما قال الله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وهم كاذبون فيما قالوا له. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، إلى آخره. فلا تغتر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، ألحن بحجته من بعض. قد تجد أحيانا من صاحب الحق شيء من الغلظة، من الجفاء، ويعني يأتي بالكلام هكذا من قوة حجته وثقته، وإن كان المطلوب أن يوصل الكلام بالطريقة الحسنى والمثلى، فهو مأمور بقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنى. صاحب الباطل يريد أن يسوق باطله بالأسلوب، بالتظلم والكلام المعسول وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. فالإنسان يحذر، والأمر دين، وهي نفس واحدة، فلا تغرر بها، لا تغرر بها. والسلامة لا يعادلها شيء، لا يعادلها شيء. وأهل الباطل مثل مخلب الهر، كما قيل: لا تقترب من نابها فتسلم، فمخلب الهرة سهم محكم. فجرح رب جرح لا يجد له الإنسان دواء، والإنسان يدعو الله عز وجل، يجتهد في طاعة الله، يجتهد في العلم النافع والعمل الصالح، هو على خير. وإذا رآك صاحب الباطل على اجتهاد، وإذا رآك كلما أراد أن يسوق لك باطل قلت له: لا، الأمر على كذا وكذا، هؤلاء أصحاب باطل، كيف؟ فأقول لك: نعم نعم، يعني قد يأتي هم كذا، لكن الأمر فيه كذا وكذا، لكنهم زادوا ظلمهم أكثر وأكثر. طيب صاحب باطل دعنا منه، دعنا منه، لا نظلمه ولا نقترب منه، ولا تروج له عندي، ولا تروج له عندي، ولا تتوجع عليه عندي. فكم من أناس ما يتوجع إلا على أهل الباطل، ما تجد يتوجع على صاحب حق، ما يتوجع إلا على أهل الباطل. كلما بين حال مبطل توجع عليه وأن عليه، ولكل قوم واجه، يئن ويتوجع ويتحسر. ولو جئت وتقول له: قال كذا، فعل كذا، يأتي يدافع ويبرر: يا أخي كل الناس عندهم أخطاء، يا أخي كل الناس يخطئون. وقد ذكرت لكم قبل أيام أن النغمة الجديدة الآن عند أهل الباطل، لما كثر باطلهم وضاء وذاع وشاع بين الناس وأصبحوا لا يستطيعون الدفاع، أصبح الواحد منهم إذا قلت له الجماعة التي تنتمي إليها والشخص الذي تنتمي إليه أو غير ذلك عنده وعنده، انظر إلى آثارهم، فعلوا في البلاد، فعلوا في العباد، أفسدوا الثمرات المرة لازلنا نجنيها إلى الآن. جاءوا بكلام في غاية من المكر والسوء يتأثر به بعض الجهلة والعامة وأشباه العامة. يقول لك يا أخي كلهم على باطل، يا أخي كلهم ما عد رأينا وين الحق، يا أخي جست الصدق كلهم غلطانين. طيب يعني كلهم غلطانين وأنت وأمثالك على صواب، كلهم غلطانين يا أخي. أجمع الفلان يقول لك ما في لهم، وهؤلاء يقولوا ما في لهم، وهؤلاء عندهم كذا، وهؤلاء عندهم كذا، يعني اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، يعني الكل على باطل. إذن يعني لا تقل فقط أصحابنا، حتى الطرف الآخر، حتى الطرف الآخر. دعني من الأشخاص أتكلم لك على منهج، أنت تسير على منهج باطل، هذا منهج حق، وإن كان هناك أخطاء في الأفراد فالمنهج الذي يحمل حجة عليه، بخلاف الآخر الذي يحمل المنهج الباطل وبطلان وانحراف منهجه يؤثر على سلوكه وعلى عقيدته وعلى طريقته وعلى من كان معه. بسبب ذلك العجاج الأصل يسير على عوج، وأما هذا يسير على منهاج مستقيم، إذا انحرف هو أو عوج سيرجع إلى ذلك الطريق المستقيم، سيجد من إخوانه من يعدله، من يأخذ بيده، من ينصحه، بخلاف الآخر لا يجد إلا من يزيده بعدا وانحرافا وباطلا. فالإنسان يتقي الله عز وجل ويعلم أنه اليوم في دنيا وغدا سيلقى الله في عمله وعقيدته، فينظر بما يلقى الله عز وجل به. نسأل الله تعالى يرزقنا جميعا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا الجلساء الصالحين، وأن يصرف عنا وعنهم وعنكم الجلساء السيئين، وأن يجعل بيننا وبينهم بعد المشرقين، وأن يكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء، وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. إلهنا.